الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة حسن الله إليك، توفي زوجها قبل أسبوعين تقريبا وعمرها قرابة 27 سنة ولديها 3 بنات وولد. تقول ورمضان بقي عليه القليل ونحن اعتدنا أن نفطر كل يوم عند شخص من مع جميع العائلة، وهم قالوا لي سوف نسأل لك إذا كان يجوز أم لا يجوز. تقول لم يرد علي أحد في ذلك، أرجو من فضيلتكم بيان الحكم أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن المحادة يجب عليها لزوم بيتها ولا تخرج منه إلا في دائرة الضرورات أو الحاجات الملحة التي لا بد منها، وأما خروج التوسع والاختيار الذي لا حاجة له فإنه يحرم على المحادة، فإن هذا الإحداد من حقوق زوجها عليها أن تلزم بيته الذي جاء نعيه لها وهي فيه حتى يبلغ الكتاب أجله، وهو 4 أشهر و10 من بعد يوم وفاته. وخروج المحادة بالتفصيل له 3 أقسام: خروج اضطرار، فهذا جائز في الليل والنهار. القسم الثاني خروج حاجة، فهذا يجوز في النهار دون الليل، لا سيما إذا كانت حاجة خروجها في النهار كموظفة لم تعط إجازة مثلا، أو مريضة تحتاج إلى الذهاب إلى المستشفى ونحوه من الحاجات التي تقوم وتعرض للإنسان. وأما الخروج الثالث فهو خروج التوسع والكمال والفسحة، كخروج الولائم وحضور الأفراح والعزائم، والخروج لزيارة الأقارب والأصدقاء، والخروج للحدائق والتنزه، فإن هذا يحرم على المحادة في الليل والنهار. وبما أن السائلة الكريمة محادة، أسأل الله أن يغفر لزوجها وأن يجمعها به في الجنة. والخروج الذي ذكرته في السؤال ليس خروج اضطرار ولا خروج حاجة ملحة، وإنما هو خروج توسع وكمال، فهو خروج تريد به تحقيق عادة جرت قبل موت زوجها من اجتماع الأقارب في الإفطار والعشاء في ليالي رمضان من باب الاستمتاع واللقاء فقط، وبناء على ذلك، أي بناء على تحديد نوع خروجها، وجدنا أنه ليس خروج ضرورة ولا خروج حاجة ملحة، وإنما هو خروج توسع وكمال. فلا يجوز لك وفقك الله أن تخرجي من بيت زوجك لهذا الغرض، واتق الله والتزمي بيته تعبدا لله عز وجل ووفاء لحق الزوج حتى يبلغ الكتاب أجله، والله أعلم.